علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوة الكرام وأخوات الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة الأولى، ومع حديث شرح الأربعين في خصلتين. وسنشرع بعون الله عز وجل في الحديث 29، وهو بعنوان مصير الموحدين والمشركين. ذكر المصنف حفظه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام المسلم في صحيحه وغيره، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي رواية عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا الحديث إخوة الكرام يبين مصير أهل التوحيد الذين أفردوا الله جل وعلا بالتوحيد والعبادة، ويبين مصير المشركين. وسنتكلم بإذن الله عز وجل عن الشرك بنوعيه، ونطيل شيئا ما في الكلام عن الشرك الأصغر، لأن كثيرا من الناس يستهينون بهذا النوع من أنواع الشرك، وربما كثير من الناس لا يعرفونه ولا يدرون إن كانوا قد وقعوا في الشرك الأصغر أم لا، فسنتكلم عنه بشيء من التفصيل بإذن الله عز وجل. قال جابر رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الموجبتان؟ الموجبتان، هذا سؤال ممن سمعهما ولم يدري ما هما. الرجل هذا الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سمع عن الموجبتان لكن لا يدري ما هما. ما معنى الموجبتان؟ الموجبتان يعني ما أوجب دخول الجنة وما أوجب دخول النار. نعم، لا يدخل أحد الجنة بعد الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح إلا برحمة الله عز وجل، لكن من التزم بما أمر الله جل وعلا وبما نهى عنه الله جل وعلا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حق على الله جل وعلا أن يدخله الجنة، كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل في حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فقد ورد في الصحيحين أن معاذا، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن معاذا كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل. فقال: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم صار ثم قال: يا معاذ بن جبل. فقال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قالها ثلاثا، وفي كل مرة يقول معاذ: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، صدقا يعني خالصا، أن يخلص ذلك لله عز وجل، لا رياء ولا سمعة ولا لشيء آخر، إلا إخلاصا لوجه رب العالمين جل وعلا، إلا حرمه الله على النار. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشر؟ قال: لا، فيتكل. وأخبر بها معاذ رضي الله عنه قبل موته تأثما، أي خشية الإثم، حتى يعلم الناس هذا الأجر العظيم. وفي هذا الباب جملة عظيمة جدا من الأحاديث، كحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا أعطى لأبي هريرة عليه ثم قال: اذهب إلى خلف هذا الحائط، فمن مر يعبد الله لا يشرك به شيئا فبشره بالجنة، حتى مر عمر رضي الله عنه فلما بشره ضربه في صدره، أي ضرب عمر أبا هريرة في صدره، فخر لإسته، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي، ولحقه عمر رضي الله عنه، قال يا رسول الله دع الناس يعملون، دع الناس يعملون، يعني خاف عمر رضي الله عنه أن يتكل الناس، كما في حديث أنس هذا، حديث معاذ رضي الله عنه، أن الناس إذا علموا أو أخذوا الأمر على ظاهره أنه من مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة مطلقا، دخل الجنة وإن لم يعمل عملا صالحا. فخاف عمر رضي الله عنه أن يتكل الناس على هذا، على رحمة الله، كما يفعل كثير من أهل زماننا، أو كما يفعل كما يفعله الكثير من الغافلين. انظروا رحمكم الله إلى هؤلاء الذين غفلوا. إذا ما وقع أحدهم في المعاصي والذنوب وأسرف على نفسه، فإنه يقول يعني من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أنا على التوحيد فسأدخل الجنة. نعم، من مات على التوحيد خالصا صادقا لله عز وجل فإنه يدخل الجنة حينا من الدهر، لكن ربما يعذب في النار إن غلبت سيئاته على حسناته. ثم إن الاستهتار في المعاصي والذنوب قد يوصل العبد إلى الكبائر كالشرك الأصغر مثلا، ثم بعد ذلك إذا أسرف العبد واستهتر وغفل ربما يقع في الشرك الأكبر وهو لا يشعر، فيهلك هلاكا لا ينجو بعده أبدا. إذن من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد معاذ أن يخبر الناس قال لا فيتكلوا، يعني دعهم يعملون ويجتهدون في طاعة الله عز وجل. وربما كان هذا الحديث يعني حديث معاذ بعد حديث أبي هريرة، لأن عمر رضي الله عنه حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال إذن دعهم يعملون، إذن دعهم يعملون، يعني نزل على قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى هنا عندنا الموجبتان، يعني ما أوجب الجنة وما أوجب النار، فإن الشرك بالله عز وجل يوجب النار كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك في العبودية على ضربين، أحدهما الشرك الأكبر وهو جعل شريكا، أن تجعل شريكا لله عز وجل في ربوبيته أو ألوهيته أو فيهما معا، ربوبية ألوهية أو فيهما جميعا في ألوهيته وطاعته، فيقال أشرك فلان بالله وذلك أعظم الكفر، وذلك أعظم الكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك بالله عز وجل يوجب لصاحبه قطعا أن يدخل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقد ورد أن هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكنه يعني حديث جابر دل على أن هذا الذي قاله ابن مسعود من نفسه، وقد ورد في بعض الروايات أنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأن ابن مسعود رضي الله عنه تردد في هذه الجزئية من الحديث، هل سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فمرة رفعها لرسول الله أي جعلها من قوله، ومرة جعلها من كلامه هو رضي الله عنه، وقد أكد حديث جابر على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الشرك وهو الشرك الأصغر، وهو الشرك الأصغر، وهذا ربما نتكلم عنه بشيء من التفصيل. أولا تعريف الشرك الأصغر، قال أهل العلم هو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر، وكل ما كان وسيلة للوقوع فيه ونهى عنه الشارع سماه شركا، شرط أو شريطة ألا يخرج من الملة، وهو قد يكون في الأعمال، ومن ذلك يسير الرياء، يعني خلي بالك الشرك الأصغر قد يكون في الأعمال، منه يسير الرياء، يعني الرياء اليسير. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، قيل وما هو؟ قال الرياء. وقد يكون الشرك الأصغر أيضا في الأفعال، يبقى عندنا في الأقوال وفي الأفعال، في الأفعال الرياء، أما في الأقوال منه أن يحلف بغير الله، انتبه معي، أن يحلف بغير الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وغيره في الصحيحين: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بأبيه فقد أشرك. وقد أجمع العلماء على أن هذا شرك لا يخرج عن الملة، أن الحلف هذا لا يخرج عن الملة. ولذلك نص العلماء على أن الشرك ها هنا هو الشرك الأصغر. وجاءت عدة تعريفات للعلماء للشرك الأصغر، منه ما مضى معنا أنه كل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الأكبر، ومنه جميع الأقوال والأفعال. من التعريفات هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، فهذا يعد شرك، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، وكالحلف بغير الله، وكيسير الرياء كما مر معنا. وإن كان هذا التعريف أيضا غير جامع ولا مانع كما قال بعض أهل العلم. وثم تعريف ثالث، وهو كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر، مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر. وهذا أيضا فيه اعتراضات للعلماء، وليس هذا الآن، يعني نحن لسنا في محل بسط لتلك المسائل، فإن هذه المسائل محلها في أبواب العقيدة، ولعلكم تأخذون أو قد مر عليكم شيئا من هذا في شرح العقيدة. إنما نحن نبين فقط مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، وهذا أمر أردت أن أنبه عليه، فإننا لا نتكلم بعمق شديد ولا بتفريعات كثيرة في شرح تلك الأحاديث، لأننا نقتصر على ما أراده المصنف حفظه الله جل وعلا. ما أراده المصنف فقط أن يبين هاتين الخصلتين: من مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فنحن نفصل تفصيلا يعني وجيزا لهذه المسائل، ومحل بسطها سواء كان الحديث متعلق بالعبادات، أو كان متعلق بالعقائد، أو كان متعلق بالمسائل الفقهية أو غير ذلك، فإننا نبين بعض مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث فحسب، ولا نتعمق كثيرا. أردت فقط أن أنبه على هذه المسألة. والتعريف الرابع أيضا للعلماء هو تسوية غير الله بالله في هيئة العمل. خد بالك، تسوية غير الله في الله لله في هيئة العمل، مش في الاعتقاد، ها؟ مش في الاعتقاد، وإلا كان شركا أكبر. أو أقوال اللسان، فالشرك في هيئة العمل كالرياء، والشرك في أقوال اللسان هو الألفاظ التي فيها معنى التسوية بالله عز وجل، كقول القائل: ما شاء الله وشئت. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قولوا، حينما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم: بل قولوا ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ فهذا لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله عز وجل، ولو اعتقد ذلك لأشرك شركا أكبر يخرج عن الملة، وإنما اعتقد أو نسب المشيئة لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم وعطف بينهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نوع من الشرك. انتبه رحمك الله لما تخرج من فيك، فما يخرج من قول ولا تتلفظ به إلا ويكتبه الله عز وجل عليك. وربما تكلم العبد بكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله عز وجل، فتجعله في الدرك الأسفل من النار. فانتبه رحمك الله لما تتكلم به وتتلفظ، ولا ترسل الكلام إرسالا، بل انتبه جيدا ما تقول، فرب كلمة أردت صاحبها وأودته المهالك عياذا بالله. طيب، مصادر تسمية هذا النوع من الشرك بالشرك الأصغر، يعني إيه هي المصادر وما دل على أنه يسمى هذا النوع من الشرك شرك أصغر؟ جاء ذلك، جاءت النصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما مر معنا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، من حديث لبيد بن حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. نعوذ بالله. شوف الاستهتار، الرياء ده يا أخوانا يعني من أكثر الأشياء الخفية التي تدب وتتسرب إلى القلب عياذا بالله، من غير أن يشعر. تعمل العمل وبعدين تحسن العمل لأجل فلان أنه يراك، تصلي فتحسن الصلاة لأجل أن فلانا يراك، تتكلم وتعظ وتنصح فإذا بك تجمل كلامك وتحسنه حتى يثني الناس عليك خيرا. فهذا لله؟ لا، هذا للناس، هذا للناس. فربما تعمل أعمالا عظيمة جدا لكنها لغير الله عز وجل، دخل الرياء فيها عياذا بالله، فأشركت مع الله عز وجل غيره. وهنا قلنا أنه هو شرك مع الله عز وجل. ليه؟ لماذا؟ لأنك حينما نويت أن يكون عملك هذا لأجل الناس أشركت مع الله عز وجل غيره، لأن العمل لله وحده. أنت بتعمل عمل لمين؟ لله تعالى. فلما حسنته لأجل الناس كأنك جعلت الناس شركاء لله عز وجل. فنيتك لله وكذلك للناس، نيتك لله وكذلك للناس. طبعا المسألة فيها تفاصيل طويلة وأنا أريد لا أريد أن أفصل تلك التفاصيل الطويلة. وقد ثبتت تسميته أيضا في بعض الأحاديث، منها وعلى لسان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ورد عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. طيب حكمه؟ حكمه أنه محرم، بل هو من أكبر الكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعد من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله، يعني الشرك الأكبر بعد الشرك الأصغر فهو من أعظم الكبائر، ولكنه لا يخرج صاحبه من الإسلام ولا يخرجه من الملة، فصاحبه على الإسلام، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، وهذا مذهب أهل السنة بالإجماع، لا خلاف في ذلك بين أهل السنة، إن مرتكب الكبائر لا يخلد في النار بل يعذب فيها على قدر تلك المعاصي ثم بعد ذلك يدخل الجنة. وقد قال رب العالمين جل في علاه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن عموم الآيات تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الآية في الشرك الأكبر كما ورد عن بعض السلف كابن عباس رضي الله عنه كانوا يحتجون بها في الشرك الأصغر لكن الكل شرك، يعني ورد أن هناك من كان يحتج بها في الشرك الأصغر لكن الآية جاءت مطلقة فتعم الشرك الأصغر والشرك الأكبر. وقول الله جل وعلا: الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال مجاهد رحمه الله: هم أهل الرياء. ومعلوم أن الرياء هو رأس الشرك الأصغر عياذا بالله. ولذلك يا أخوانا ويا أخوات لابد أن ننتبه جدا في كلامنا. إحنا عايزين شوف، تعلمنا بفضل الله عز وجل في تلك الدورة المباركة في تلك المرحلة المباركة من علم الحديث، سواء كان رواية أو دراية، أن نكون على دقة شديدة وأن نتحرى في ألفاظنا. انظر كيف كان الرواة يتحرون في ألفاظهم، وانظر كيف كان أهل الجرح علماء الحديث من أئمة الجرح والتعديل ينقدون الحديث وينظرون فيه في زيادة لفظة، ربما في زيادة حرف واحد، فيستخرجون هذا الوهم. تمام؟ فلا بد أن نتعلم من بعد هذه الدورة، وهي من الأمور المهمة جدا، لا بد أن نتعلم من هذه الدورة أن نكون على دقة عظيمة جدا، فلا نتلفظ بشيء ولا نتكلم بشيء إلا ونحن ندرك ما نتكلم به جيدا، ولا نقرأ شيئا ولا نسمع شيئا إلا ونمعن النظر فيه جيدا. فلا تجعل شيئا يدخل إلى قلبك ولا يخرج من لسانك إلا بعد أن يمر على عقلك وأنت تدبره جيدا، والعقل في القلب كما قال أهل العلم، فلا بد أن تعقل هذا جيدا. فدي من أعظم الأمور التي ينبغي أن نتعلمها في هذه الدورة أو في هذه المرحلة المباركة من علم الحديث، وهي من الثمرات المهمة جدا. فإن مرت عليك تلك المرحلة ولم تحدث عندك دقة وضابطا في تلقي الأخبار وفي نقلها وفي إخراجها، فيعني يكون فاتك قد فاتك خير كثير جدا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ورد جملة من الحديث غير ذلك تدل على أن الرياء وغيره يسمى الشرك الأصغر، وكذلك أن الحلف بغير الله جل وعلا يدخل في الشرك الأصغر، ومرتكبه كما قلنا لا يخرج عن الملة، ولكنه قال بعض العلماء أنه تحت الوعيد، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه تحت المشيئة، ذهب إليه ابن تيمية وكذلك ابن القيم رحمة الله عليهم، وقول الثاني أنه تحت الوعيد وهو الذي مال إليه بعض أهل العلم. يبقى تحت المشيئة مال إليه ابن تيمية، وتحت الوعيد وهو الذي مال إليه أهل العلم. طيب، هناك فروق وننهي الكلام بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. منها أن الشرك الأكبر لا يغفر الله جل وعلا لصاحبه إلا بالتوبة، وأما الأصغر فقد اختلف فيه العلماء، فقيل إنه تحت المشيئة، وقيل إن صاحبه إذا مات لابد أن يعذبه الله عز وجل لكنه لا يخلد في النار، الكلام اللي مضى معنا من نقل شيخ الإسلام تيمية وغيره. وأما الأكبر فهو محبط لجميع الأعمال. الأصغر أما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه الرياء على الراجح. يعني الشرك الأصغر ما بيحبطش كل الأعمال، لكن أنت لو عملت، لو قمت في صلاة معينة وأردت تحسين الصلاة لأجل الناس، الصلاة دي بس هي اللي باطلة، أحبط الله عمل هذا العمل فقط، مش كل أعمالك. لكن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال عياذا بالله. الشرك الأكبر مخرج عن الملة وهذا لا خلاف فيه، أما الأصغر فلا يخرج من الملة عند أهل السنة والجماعة، ولذلك من أحكامه أن يعامل معاملة المسلمين، فيناكح وتؤكل ذبيحته ويرث ويورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، بخلاف الشرك الأكبر أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، وأما الشرك الأصغر فإن صاحبه على القول بأنه يعذب في النار لا يخلد بل يعذب على قدر تلك المعاصي. أن الشرك الأكبر يحل الأنفس والأموال، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يحل دم ابن آدم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الإشراك بالله، الإشراك بالله، تمام. فمن أشرك فقد حل دمه، من أشرك ارتد وخرج عن الإسلام. أما الشرك الأصغر فإن صاحبه مسلم لكنه ناقص الإيمان كما بينا، ويجتمعان، يعني الشرك الأصغر والأكبر يجتمعان في أمر: استحقاق صاحبهما الوعيد وأنهما من أكبر الكبائر من الذنوب. يعني الشرك الأصغر والشرك الأكبر صاحبهم بيعذب، الاثنين يعذب وأنها من أعظم الذنوب، لكن الأكبر يخلد والأصغر لا يخلد في النار. هذه بعض المسائل. طبعا الكلام في الشرك كثير جدا، والعلماء قسموا إلى أقسام، منهم هو متعلق بالقول، ومنهم هو متعلق بالفعل، يعني أنواع كثيرة جدا: قولي وهو ما كان باللسان، وكذلك فعلي وهو ما كان بالجوارح والأركان، والنوع الثالث أيضا، النوع الثالث أيضا من الشرك يعني هو قولي وفعلي وكذلك قلبي، قولي وفعلي وقلبي، يعني إيه؟ يعني اعتقادي. القلبي زي الرياء كده، زي إيه؟ الرياء. فالرياء يدخل فيه النوع القلبي والقولي والفعلي، قد ذكرنا بعضا منه الآن. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من الوقوع في الشرك، ونسأله جل وعلا أن يعيذنا من الوقوع في الذلل، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.